إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني في الكلام على متن المقدمة الآج الرومية، وكنا قد تناولنا في الدرس الماضي حد الكلام وذكرنا أن الكلام لا يكون كلاما عند النحاة إلا إذا كان فيه قيود أربعة، وهذه القيود هي أن يكون لفظا مركبا مفيدا بالوضع، أن يكون لفظا مركبا مفيدا بالوضع. يعني لو قلنا مثلا إن جاء محمد، هل هذا كلام عند النحاة؟ طب لماذا هو ليس بكلام؟ أحسنت، لأنه لا يفيد. هل هو لفظ؟ نعم لفظ. طيب هل هو مركب؟ مركب، لكن هذا التركيب لا يفيد. طب ما معنى الإفادة؟ الإفادة هي ما يحصل السكوت عليه، فالمستمع لا ينتظر شيئا آخر من المتكلم، يفيد فائدة تامة يحسن سكوت المتكلم عليها. وضربنا أمثلة على ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. وأقسامه يعني أقسام الكلام، أجزاؤه التي يتركب منها لا يخرج عنها ثلاثة. طيب من أين جاء بهذا التقسيم؟ بالاستقراء والتتبع لكلام العرب. فالنحاة لما نظروا في كلام العرب وجدوا أن الكلام لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، فلو جئنا إلى الكلام الذي تكلم به العرب، كل كلام تكلم به العرب إما أن يشتمل على اسمين أو اسم وفعل أو اسم وفعل وحرف. هذا هو كلام العرب. عندما تقول العلم نور، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الجملة اشتملت على اسمين: العلم نور مبتدأ وخبر، جاء الحق وزهق الباطل. هذه الجملة اشتملت على فعل واسم، صحيح؟ طيب، ذهب محمد إلى المسجد، ذهب فعل، محمد فاعل وهو الاسم، إلى حرف. معنى ذلك أنك لا ترد في كلام العرب جملة تشتمل على فعل وحرف فقط أو اسم وحرف فقط، هذا غير موجود في لغة العرب، لا يسمى كلاما. الشاهد أن الكلام عند العرب يتألف مجموعه لا جميعه من هذه الثلاثة. يعني معنى ذلك أنه لا يشترط في كل كلام تكلم به العرب أن يجتمع فيه هذه الأركان الثلاثة والأجزاء الثلاثة، وإنما يتكون من اسمين أو اسم وفعل أو اسم وفعل وحرف كما قلنا. فقال أقسامه ثلاثة، أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. بدأ بالاسم لشرفه على الفعل والحرف، أولا هو بدأ بالاسم لشرفه على الفعل والحرف، فالاسم يصلح أن يكون مسندا ومسندا إليه، بخلاف الفعل لا يكون إلا مسندا. عندما تقول جاء محمد أسندت المجيء إلى الفاعل، إلى محمد، صحيح؟ فالمسند إليه في الجملة الفعلية هو الفاعل، أسندت المجيء إلى محمد، محمد مجتهد، فأسندت الخبر إلى المبتدأ، إلى إيه؟ إلى المبتدأ، صحيح؟ فالخبر مسند ها هنا، وفي الجملة الفعلية الفاعل مسند إليه، وكلاهما اسم، فقدم الاسم لشرفه على الفعل والحرف. ما معنى الاسم في لغة العرب؟ الاسم هو ما دل على مسمى، كل ما دل على مسمى فهو اسم. وفي اصطلاح النحاة كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن، كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن. يعني عندما نقول زيد عمرو، فكلمة زيد أو عمرو دلت على ذات مسمى بهذا الاسم، ذات سمي بهذا الايه؟ بهذا الاسم. طب زيد دلت على زمن، اقترنت بزمن المضي أو الحال أو الاستقبال، فهذه علامة الاسم. فخرج بقولنا دلت على معنى في نفسها الحرف، لأن الحرف لا يدل كما سيأتي لا يدل على معنى في نفسه، وإنما يدل على معنى في غيره. وخرج بقولنا لم يقترن بزمان الفعل، لأن الفعل يدل على حدث وزمن، فلا بد أن يقترن بالزمن. فالقسم الأول كما قلنا هو الاسم. طب عايزين مثال على الاسم، جاء اسم، طيب عايزين مثال على الاسم، محمد، مكتب، باب، أحمد، كوب، هاتف، مسجد، كل دي أسماء. لماذا؟ لأن تحقق فيها وصف الاسم، لأنه دل على معنى في ذاته ولم يقترن، لم يقترن بزمن. لأن أنا ممكن أعمل لك امتحان وآتي لك بكلمات، أقول حدد نوع هذه الكلمات، هل هي اسم أم فعل أم حرف، مع ذكر السبب، فتقول في جاء، في كلمة جاء أنها فعل. طيب لماذا هي فعل؟ لأنها كلمة دلت على معنى في نفسها المجيء، صحيح؟ واقترنت بزمن اللي هو المضي، يبقى تذكر نوع هذه الكلمة والدليل على ما تذكره. طيب قال وأقسموه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. الفعل وهو القسم الثاني في لغة العرب بمعنى الحدث، الفعل بمعنى الايه؟ الحدث. وأما عند النحاة فهو كلمة دلت على معنى في نفسها كذلك، لكنها اقترنت بزمن. طيب إن دل هذا الفعل أو هذا الحدث على زمن انقطع وهو المضي، فالفعل ها هنا فعل ماض، فعل إيه؟ فعل ماض. وإن دل على حدث في زمن يقع حالا أو يقبل الحال فهذا المضارع، هذا الإيه؟ المضارع. لما نقول يلعب، يأكل، يكتب، يدرس، فهذا في الحال، صحيح؟ بخلاف ضرب، أكل، كتب. طيب وإن دل على حدث في زمن يقبل الاستقبال فقط فهذا هو الأمر، هذا هو الإيه؟ الأمر، صحيح؟ لأن الفعل لم يخرج إلى حيز الوجود بعد. عندما تقول اكتب فالكتابة لم توجد بعد، صحيح؟ وإنما ستوجد المستقبل. فالأمر يدل على الاستقبال. قال: وحرف جاء لمعنى. وحرف جاء لمعنى، هذا هو الجزء الثالث من أو القسم الثالث من أقسام الكلام. الحرف في لغة العرب بمعنى الطرف، حرف الشيء طرفه. وأما عند النحاة فالحرف كلمة دلت على معنى في غيرها. الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها. وقولهم دلت على معنى في غيرها، هذا تفريق منهم بين حرف المبنى وحرف المعنى. عندنا الحرف نوعان: حرف مبنى وهي حروف الهجاء الألف والباء والتاء والثاء، وحرف معنى وهو المقصود ها هنا. فمثلا كلمة زيد، فالزاي والياء والدال، هذه تسمى بحروف المبنى التي بنيت منها الكلمة، بنيت منها الكلمة. هل هذه الحروف تدل على معنى في نفسها؟ لا تدل على معنى في نفسها، صحيح، ولذلك ليست مقصودة ها هنا، وإنما المقصودة ها هنا هي الحروف التي دلت على معنى، دلت على معنى. لكن هذا المعنى لا يستفاد إلا بضميمة أخرى، وهو أن يضاف إلى غيره، أن يضم إلى غيره. فحرف المعنى كلمة مستقلة بذاتها، ليست كحروف المبنى. يعني احنا عندنا زيد، هل الزاي مستقلة بنفسها؟ هي مضمومة إلى الياء والدال لتكون الكلمة، لكن هل، عن، بل، في، إلى، هذه كلمة مستقلة، فهذه تسمى حرف معنى، حرف إيه؟ لكنها كما قلنا لابد أن تضم إلى غيرها. طيب، حروف المعنى هذه عندنا قسمان. يعني كان في سبورة هنا المرة اللي فاتت، مش لازم بقى المرة. حروف المعنى عندنا قسمان، انت ممكن ترسم رسمة عندك كده ان حروف المعنى فوق كده حرف معنى، وبعد كده حرف مختص وغير مختص. كده يعني مثلا اهو، نعم، ادي تكتب كده حروف المعنى، وبعد كده تعمل مختص غير مختص، او نفس الشكل ده كده، حروف المعنى مختص، حرف معنى مختص، نعم، غير مختص. فحرف المعنى المختص منه ما يختص بالاسم ومنه ما يختص بالفعل. هناك حروف تختص بالأسماء لا تدخل إلا على الأسماء، كفي حروف الجر، فحروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء. تقول صليت في المسجد، صليت في المسجد، ففي حرف جر لا يدخل إلا على سرت إلى المسجد، كتبت بالقلم، فهذه حروف تختص بالأسماء. وهناك حروف تختص بالأفعال، عندنا حروف تختص بالأفعال يعني لا تدخل على الأسماء، كأداة النفي أو حرف النفي لم ولن، صحيح، هذه لا تدخل على الأسماء وإنما تختص بالأفعال. قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، صحيح، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، فهذه تدخل على الأفعال، تدخل على الأفعال. وهناك حروف معنى مشتركة يعني غير مختصة، تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال، كهل وبل. تقول: هل قام الطالب؟ وممكن تخليها جملة اسمية، هل الطالب قام أو قائم؟ فهذا حرف غير مختص، حرف غير مختص. إذن الكلمة أقسامها ثلاثة، أقسامها إيه؟ أقسامها ثلاثة. طيب، الاسم والفعل والحرف الذي جاء لمعنى. طيب، ما علامات كل قسم من هذه الأقسام؟ يعني الاسم يعرف بإيه؟ يعني لو جئت لك بقطعة وقلت لك استخرج من هذه القطعة الأسماء، استخرج من هذه القطعة الأفعال، استخرج من هذه القطعة الحروف التي جاءت لمعنى، كيف تعرف الاسم؟ كيف تفرق بين الاسم والفعل والحرف؟ هناك علامات للأسماء أوصلها بعضهم إلى 30 علامة. في الكتب المطولة تجد علامات كثيرة كثيرة جدا، لكن لما كانت هذه المقدمة بداية دراسة النحو فذكر المصنف رحمه الله علامات أربعة، فذكر الخفض والتنوين ودخول ال وحروف الخفض، ذكر هذه العلامات الأربعة، هذه العلامات الأربعة. طيب، الخفض أول علامة، علامة الإيه؟ الخفض. ما المقصود بالخفض؟ يعني كلمة خفض؟ الخفض هي الكسرة، الخفض الكسرة. طبعا هنا قبل أن ننسى نقول إن ابن أجر الروم عبر بالخفض أن ذلك هو المعروف من مذهب الكوفيين. الكوفيون يسمون الجر الخفض، احنا بنقول أحرف الجر، صحيح؟ ده المشهور عندنا حروف الجر، لكن الكوفيين يقولون عنها حروف أو أحرف الإيه؟ الخفض. والخفض في اللغة بمعنى الخضوع والتذلل، بمعنى الإيه؟ الخضوع والتذلل. وأما في الاصطلاح فالخفض هو الكسرة التي يحدثها العامل، الكسرة أو ما ينوب عنها في آخر الكلمة التي يحدثها العامل، كسرة أو ما ينوب عنها في آخر الكلمة، سبب هذه الكسرة العامل. ما معنى هذا الكلام؟ يعني عندما تقول صليت في المسجد، صليت في المسجد، فهذا الخفض، هذه الكسرة التي في آخر الكلمة، في آخر الإيه؟ الكلمة، وأحدثها العامل، العامل هنا اللي هو الكلمة أو أيوة الكلمة التي أثرت في هذه الكلمة فسببت الخفض أو الكسر. هنا العامل حرف الإيه؟ حرف الجر، حرف الإيه؟ إذن هذا الخفض أو الكسر هذه من علامات الأسماء، يعني لا نجد فعلا مكسورا، الكسر والخفض ليس من علامات الأفعال، ليس من علامات الإيه؟ الأفعال. ولذلك عندنا الأفعال الفعل إما أن يكون مرفوعا، صح؟ يأكل، وإما أن يكون منصوبا لن يأكل، وإما أن يكون مجزوما، صحيح؟ لم يأكل، لم يأكل. فالفعل إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو طيب، إذن الخفض هذا مختص بماذا؟ مختص بالأسماء، مختص بالأسماء، كما أن الجزم مختص بالأفعال، الجزم مختص بالأفعال. طيب، عندما نقرأ قول الله تبارك وتعالى قالت امرأة العزيز، قالت امرأة العزيز، كما قلنا قالت امرأة العزيز، صحيح؟ لم يكن الذين كفروا، لم يكن الذين كفروا، أو لو بصيت في المصحف، لو نظرت للمصحف ستجد أسفل النون كسرة. طيب كيف يكون الكسر أو الخفض من علامات الأسماء ونحن نقرأ هذا في قالت وفي لم يكن؟ أحسن، نقول إن الحركة ها هنا بالكسر من أجل التقاء، تفادي التقاء الساكنين، تفادي التقاء الإيه؟ أن نقول لم يكن، لم هذه تجزم صح، فيكن مجزوم بالسكون. طيب لم يكن ال هذا سكون، فالتقى سكونان فتخلصنا من السكونين بماذا؟ بالتحريك، فحركنا آخر الفعل بالإيه؟ بالكسر. وكذلك قالت، قالت امرأة، قالت امرأة، هنا كذلك التقى ساكنان، التقى ساكنان، فهذا لا يعترض به على القاعدة الأصل في هذا الباب. فمن علامات الأسماء كما قلنا أول علامة وهي الخفض، قلنا وهي الكسرة التي الكسرة أو ما ينوب عنها في آخر الكلمة التي يحدثها العامل. والعوامل في لغة العرب لا تخرج عن عاملين، العوامل في الخفض إما أن تكون حرف جر، العوامل إما تكون حرف جر وإما أن تكون الإضافة، إما أن تكون الإضافة. قابلت طالب العلم، قابلت طالب العلم، فقل طالب علم بي وطالب مضاف والعلم مضاف إليه، والمضاف إليه دائما مجرور، المضاف إليه دائما. طب إيه سبب الجر؟ الإضافة. سبب الجر الإيه؟ إذن العامل ها هنا في الخفض الإيه؟ الإضافة. فالعامل في لغة العرب إما أن يكون حرف الجر وإما أن يكون الإضافة، ماشي، اللي هو المضاف الإيه؟ المضاف الذي أثر في المضاف إليه. طيب وأخذنا مثالا على ذلك. طيب بالجر والتنوين، أو قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين. إذن التنوين من علامات الأسماء أم من علامات الأفعال؟ التنوين من علامات، يعني لا يأتي في، لا يأتي في الأفعال، لا يأتي في الأفعال. طيب التنوين في لغة العرب بمعنى التصويت، التنوين في لغة العرب بمعنى التصويت، فيقال نون الطائر إذا صوت. امشي. وأما التنوين عند النحاة فهو نون ساكنة، نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا، نون ساكنة فتقول درس، عامل، مجتهد، محمد. عندما تكتب هذه الكلمة محمد هل نكتبها هكذا؟ لا تكتب هكذا، صحيح، إنما يقال محمد. فالنون ظهرت في النطق لا في الكتابة، النون ظهرت في النطق لا في الكتابة، فتقول محمد، صحيح، لا تظهر في الكتابة. فالتنوين كما قلنا يوجد في النطق فقط، فهو يثبت لفظا لا خطا. طيب لو جاء هذا التنوين، لو جاء هذا التنوين في غير الأسماء، لو جاء هذا التنوين في غير الأسماء فلا يكون التنوين في هذا الموضع علامة على الاسم، لا يكون علامة على الاسم، واضح، وإنما جيء به لغرض ما سنعلم. ولذلك علماؤنا ذكروا أنواعا للتنوين، احنا عرفنا الآن التنوين في لغة العرب تصويت، وعند النحاة نون تثبت في آخر الكلمة نطقا لا خطا، نطقا لا لا خطا. طيب نعم ايه مش سامع. ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. اهبطوا مصرا. نعم. طيب قيل ان هي اولا يعني ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، فالمقصود بمصر ها هنا اللي هي مصر البلد المعروفه، صحيح؟ فهي ممنوعه من الصرف، هي ممنوعه من الصرف، واضح؟ لان هي تتكون من نعم اهبطوا مصرا، اي مصر من الامصار. ايوه اسم، ما هي مصر اسم الاسماء. نعم المقصود بالمصر يعني عزبه عبد الصمد دي مصر من الامصار، كرداسه مصر من الامصار، خلاص. ليست علما، ليست علما، ولذلك نونت، والتنوين من علامات الاسماء. ايوه هي اسم. نعم طيب التنوين كما قلنا اقسامه اربعه. عندنا أول نوع من أنواع التنوين ما يسمى بتنوين التمكين، تنوين التمكين. وهذا التنوين يلحق بالأسماء المعربة، المتمكنة في الإسمية. هذه الأسماء التي ذكرناها، جاء زيد، سلمت على زيد، قابلت زيدا، علي، محمد، هذه أسماء معربة أم مبنية؟ أسماء معربة، أسماء معربة، صحيح؟ تظهر العلامات على آخرها. فهذا التنوين علامة على التمكن في الإسمية، على التمكن في الإسمية، في الأسماء المعربة. القسم الثاني وهو تنوين المقابلة، تنوين المقابلة. وهو التنوين الذي يلحق جمع المؤنث السالم أو الجمع المختوم بالألف والتاء. فتقول جاءت مسلمات، مسلمات تن، هذا هو التنوين الذي جاء في آخر الكلمة المجموعة بالألف والتاء اللي هو جمع المؤنث السالم. طب لماذا سمي بتنوين المقابلة؟ لأنه جاء في مقابلة النون في جمع المذكر السالم، في مقابلة النون في جمع المذكر السالم، صحيح؟ يعني احنا عندنا كلمة مسلم، كلمة مسلم، فإذا نكرت ونونت تقول مسلم، تقول مسلم. طيب عند الجمع لا تنون، لا تنون، فنأتي بالنون عوضا عن التنوين، نأتي بالنون التي في آخرها عوضا عن تنوين، فتقول مسلمون، تقول إيه؟ مسلمون. وهذا من علامات التمكن في الإسمية، التمكن في الإسمية. طيب ما الذي يقابل هذه النون بالنسبة لمسلمة؟ التنوين الذي جاء في مسلمات أو مسلمات، واضح؟ التنوين الذي جاء في مسلمات، هذا إن كان في النصب أو الجر، لأن جمع المؤنث السالم كما سيأتي ينصب ويجر بالكسرة، صحيح؟ أما يرفع بالضمة. فهذا التنوين جاء في مقابل ماذا؟ في مقابل النون التي في جمع المذكر، جمع المذكر السالم، هذا يسمى بتنوين المقابلة. والنوع الثالث وهو تنوين العوض، تنوين العوض. وهذا العوض قد يكون عوضا عن كلمة أو جملة، هذا العوض قد يكون عوضا عن كلمة أو جملة. عندما يقول الله تبارك وتعالى فكلا أخذنا بذنبه، فكلا أخذنا بذنبه، وعندما أقول كل يأتي غدا، فهذا التنوين عوض عن كلمة، كل أحد يأتي غدا، صحيح؟ فالتنوين عوض عن كلمة أحد. قال الله عز وجل فكلا أخذنا بذنبه، يعني كل عاصي أخذه الله عز وجل بذنبه، كل مخالف للرسل أخذه الله عز وجل بذنبه. فالتنوين ها هنا عوض عن كلمة، عوض عن إيه؟ عن كلمة. وقد يكون عوضا عن جملة، يعني هذا التنوين حل محل جملة أو أكثر من جملة. يعني الله عز وجل يقول فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، فلولا إذا بلغت الحلقوم يعني الروح وأنتم حينئذ تنظرون. ما معنى حينئذ؟ هذا التنوين في كلمة حينئذ، هي حينئذ مكونة من كلمتين حين وإذ أو إذ، واضح؟ طيب وأنتم حينئذ، هذا التنوين عوض عن ماذا؟ عوض عن جملة، هذه الجملة هي التي جاءت قبل هذه الكلمة. يعني لما قال الله عز وجل وأنتم حينئذ تنظرون، فالأصل وأنتم حين بلغت الروح الحلقوم تنظرون، وأنتم حين بلغت الروح الحلقوم تنظرون. فالتنوين ها هنا عوض عن ماذا؟ عوض عن جملة، عوض عن جملة. وقد يكون عوضا عن جمل كثيرة. قال الله عز وجل إذا زلزلت الأرض زلزالها، هذه جملة، وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، ها يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ، هذا التنوين عوض عن جمل ثلاثة سبقتها. يعني يوم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت أثقالها وقال الإنسان ما لها تحدث أخبارها، فهذا تنوين عن عوض عن جمل، عوض عن جمل. طيب حينئذ أو يومئذ في هذا التركيب تعرب ماذا؟ حين ظرف زمان منصوب مضاف مضاف إليه، يومئذ ظرف زمان، يوم ظرف زمان وهي مضاف وما بعدها مضاف مضاف إليه. طيب النوع القسم الرابع من أنواع التنوين أو من أقسامه وهو تنوين التنكير، تنوين التنكير. عندنا تعريف وتنكير، كلمة إما أن تكون معرفة أو معرفة أو أن تكون نكرة، صحيح؟ وهو اللاحق للأسماء المبنية، هذا التنوين يلحق الأسماء المبنية ليفرق بين معرفتها ونكرتها، ليفرق بين معرفتها ونكرتها. يعني لما تقول سيبويه علم من أعلام النحو، سيبويه تكتب هكذا سيبويه علم من أعلام النحو، علم من أعلام من أعلام النحو. ولما أقول قابل أو سلمت على سيبويه، ما الفرق بينهما؟ الأولى معرفة، فالذي يقصد بها سيبويه العالم المعروف النحوي المشهور صاحب الكتاب، ليس إلا سيبويه واحد فقط. طيب سلمت على سيبويه يعني نكرة، يعني ده واحد عندنا في البلد، لا ده واحد عندنا في البلد هنا بس متقن لعلم النحو، فاحنا اطلقنا عليه الاسم ده سيبويه. فلا اقصد بقول سيبويه العالم المعروف، ولكن هذا يطلق على اي احد اتقن علم النحو، اتقن علم النحو. فهذا التنوين يسمى بتنوين التنكير، اخرج الكلمه من كونها معرفه علم على ذات معينه الى كونها نكره تطلق على اي احد شابه في هذه الصفه. طيب، ما الفرق بين قولك صه وصهن؟ والتنوين في صهن، تفضل. التنوين في صهن تنوين تنكير، تنوين تنكير. ها، ما معنى صه اولا؟ يعني اسكت او اصمت. الاولى بتقول لشخص بعينه والثانيه للجميع. لا، ها، صهن معناها صه الاولى اسكت عن كلام معين، يعني نحن نتكلم في موضوع ما ففلان دخل معنا في الحديث، في هذا الحديث المعين، فأنا أقول له صح، يعني لا تتكلم في هذا الأمر. لكن من الممكن أن يتكلم في شيء آخر، يقول أعمل لك شيء بأي حاجة خلاص، ماشي. إنما صهن يعني لا تتكلم مطلقا في أي شيء، لا تتكلم مطلقا في أي شيء. فصه للزجر والأمر بالسكوت عن كلام معين معروف، لكن صهن عن مطلق الكلام، عن مطلق الكلام. إذن عندنا كم نوع من أنواع التنوين؟ أربعة. هذه الأنواع الأربعة كما قلنا، ها، تنوين الترنم في الشعر، يعني ده هذا لا يدخل في هذا الباب، لا يدخل في هذا الباب، لكن احنا بنتكلم في انواع التنوين اللي بتدخل على الاسماء، تدخل على الايه؟ على الاسماء، لان تنوين الترنم هذا قد يدخل على الافعال لانه بياتي في الشعر، فليس من علامات الاسماء. نحن نتكلم على التنوين الذي هو من علامات الاسماء. يعني مثلا التنوين الغالي او تنوين الترنم، ويسمى بالتنوين الغالي او تنوين الترنم. عندنا بيت شعر مشهور جدا، في واحده اسمها في منديلنا، واحدة اسمها سلمى، تريد أن تتزوج من أي أحد، فماذا قالت؟ قالت سليمة يا سلمى، يعني قالت سليمة ليت لي بعلا يمن، ليت لي بعلا يمن بغسل جلدي وينسيني الحزن، بغسل جلدي وينسيني الحزن. فطبعا النسوة لما سمعنا هذا الكلام قالت بنات العم يا سلمى، قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، يعني حتى اللي يجيلك ده لو ما فيش خالص، قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن، هي وإن دي وأصلها وإيه؟ وإن، صحيح؟ وإن، صحيح؟ يعني وإن كان فقيرا معدما، فحذفت كان واسمها وخبرها، صحيح؟ هل هذا التنوين من علامات الأسماء؟ ليس من علامات الأسماء، لأنها دخل على حرف وهو إن الشرطية، صحيح؟ فهذا يسمى بالتنوين الغالي أو تنوين الترنم، وهذا الذي يلحق القوافي في الشعر، وليس من علامات، ليس من علامات الأسماء. فالذي ذكرناه هو ما كان من علامات، من علامات الأسماء. طيب، أو الاسم. التنوين العلامة الثالثة قال ودخول الألف واللام، دخول الألف واللام اللي هي أل، فدخول أل كذلك من علامات الاسم. ولذلك قال ابن مالك بالجر والتنوين والندى، لم نذكر الندى، يعني النداء لا يكون إلا الأسماء، بالجر والتنوين والندى وأل للألف واللام، ومسند للاسم تمييز، تمييز حصل. فأقول الحمد، القلم، المسجد، فمعنى ذلك أن أل لا تدخل على الأفعال ولا تدخل على الحروف كذلك. طيب، ويعرف الاسم كذلك بحروف الخفض، بحروف الخفض اللي هي حروف الجر، حروف الجر. طيب، هو في أول الكلام قال الخفض صح، وهنا قال وبحروف الخفض. طيب لماذا لم يكتفي بقوله الخفض وذكر حروف الخفض؟ ها، طب ما هذا كان يكفي بقوله الخفض صحيح، وفي التمثيل قلنا في المسجد صح. طيب لماذا ذكر حروف الخفض؟ السؤال واضح ولا مش واضح؟ في الاسم اصلا في خفض بالاضافه. ايه؟ في خفض بالاضافه. ما هو الخفض بالاضافه في خفض كسر، الكسره برضو واضحه، ليه ذكر حروف الجر؟ ايه شرط الكسره حروف الاضافه؟ لانها العامل. لا، ها، طيب ماشي، هو ذكر في علامات الأسماء أول علامة قال الخفض اللي هي الكسرة التي يحدثها العامل، وذكرنا أن العامل ده حرف الجر أو الإضافة. صليت في المسجد صحيح، جاء طالب العلم، وفي آخر العلامات التي ذكرها قال وحروف الخفض. لماذا لم يستغني بذكر الخفض عن حروف الخفض؟ الخفض مش سبب حروف الخفض، يعني ممكن مثلا يكون ايه الجر بالحرفي والجر بالوضعية والجر بالضاف، فده في قوله والخفض. طيب ما هو الخفض يدخل في حروف الخفض، ليه ذكر الحروف؟ هو ليه ذكر الحروف؟ لأنه خاص بالاسم، خاص بالاسم. لا، طيب والجواب سهل على فكرة، والاسم منه معرب ومبني. طيب هل الخفض يظهر على الأسماء المبنية؟ الأسماء المبنية اللي بتلزم صورة واحدة على آخرها الخفض يظهر عليها، يعني مثلا كلمة عيسى، موسى، ماشي، هذه الأسماء تقول سلمت على عيسى، قابلت موسى، هذا موسى. هناك كلمات سواء كانت معربة أو مبنية صورتها واحدة في آخرها، صورتها واحدة في آخرها صحيح. طيب كيف تعرف أن هذه أسماء؟ لو قلت بالخفض الكسر لا يظهر عليها الكسر، لكن لو قلت بدخول حروف الخفض عليها ظهر بدخول حروف الخفض عليها أنها أسماء. واضح؟ واضح؟ ها؟ يعني يعني الذي اسم مبني، بس مش كده علشان هي مبنية، ما أنا عارف دي مش مبنية، الذي اسم مبني صحيح؟ طيب أما أقول سلمت على الذي نجح في الامتحان صحيح؟ الذي آخره ها، لما قال يعرف كلمة الذي ها اسم موصول مبني على الكسر. طيب لو جاء مبتدأ مبني على الضم ازاي؟ أحسن، مبني على الكسر. لو جاء منصوبا في محل مرفوع نفس النظام صحيح، فلا تظهر عليه العلامة في الآخر صحيح، في آخره ولذلك فرق بين الخفض وحروف الايه حروف الجر ليدخل الاسماء المبنيه ويدخل الاسماء المقصوره كذلك الاسماء المقصوره صحيح والممدود. طيب طيب قال وحروف الخفض او الجر وذكر بعضها فذكر من حرف جر ومن معانيه الابتداء يعني حرف من معانيه الابتداء فتقول سافرت من بغداد ابتداء السفر كان من بغداد صحيح فمنها هنا أفادت الابتداء أفادت ليه الابتداء. طيب الله عز وجل يقول في آية الوضوء فتيمموا منه صعيدا طيبا يعني ابتداء التيمم يكون من هذا الصعيد يكون من هذا الايه من هذا الصعيد. طيب والى حرف جر ومن معانيها الانتهاء من معاني الى الانتهاء كما قال ثم اتم الصيام الى الليل اخر الصيام مع اول الليل تقول سافرت الى مصر فانتهاء السفر كان الى مصر. وعن ومن معانيها المجاوزة من معاني عن المجاوزة فتقول رميت السهم عن القوس يعني السهم جاوز القوس وخرج عنه. نعم وعلى ومن معانيها الاستعلاء من معانيها الرحمن على العرش استوى يعني على وارتفع وظهر وتقول أشرفت على الوادي يعني علوت الوادي. وفي ومن معانيها الظرفية في من معانيها الظرفية تقول الماء في الكوز الماء في الكوز فصار الكوز ظرفا لحلول الماء فيه. ورب كلمة رب ومن معانيها التقليل من معانيها الايه التقليل تقول رب رجل كريم لقيته رب رجل كريم لقيته. والباء حرف جر كذلك ومن معانيها الاستعانة بسم الله الرحمن الرحيم فالباء ها هنا نعم أفادت الاستعانة وتقول كتبت بالقلم يعني حال كوني مستعينا بالقلم. والكاف ومن معانيها التشبيه تقول محمد كالأسد. واللام ومن معانيها الملك لله ملك السماوات والأرض لله ملك السماوات والأرض فالذي يملكها ربنا تبارك وتعالى. وتقول البيت لمحمد أي هو ملكه. ومن حروف الجر كذلك أو الخفض حروف القسم حروف القسم نعم الباء الشيخ بيقول فامسحوا برؤوسكم الصحيح أن الباء هنا تفيد الإلصاق من معاني الباء الإلصاق وليست التبعيض. القول أن الباء هنا للتبعيض قول ضعيف بل قال بعضهم إن باء التبعيض يعني لا تكاد تعرف في لغة العرب فالباء ها هنا للإلصاق يعني حال كون أيديكم ملصقة ها برؤوسكم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وضحت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح رأسه كلها صلى الله عليه وسلم فكان بيمسح الرأس كله صلى الله عليه وسلم يقبل ويدبر. فالباء ليست للطبعي وإنما هي للإلصاق. ها بالحائط بالجدار. نعم نعم، تقول ها هنا للإلصاق. طيب قلنا ومن حروف الخفض أو الجر حروف القسم، يأتي بعدها المقسم به. طبعا لا يجوز القسم إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وأما هو فيقسم بما شاء. وهي الواو والباء والتاء، الواو والباء والتاء. فالواو تدخل على الاسم الظاهر فقط، لا تدخل على الضمير، لا تدخل إلا على الاسم الظاهر. أقول والله، وفي القرآن والتين والزيتون والضحى والليل إذا يغشى. فالواو لا تدخل إلا على اسم ظاهر. والباء، وهذه تدخل على الاسم الظاهر والمضمر، مقصود بالمضمر الضمير يعني الباء، فتقول بالله لتأكلن، بالله. وكذلك تقول بك، والتاء ولا تدخل إلا على اسم الله فقط، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، تالله. فالتاء لا تدخل إلا على اسم الله وهو الاسم الحسن. إذن المصنف رحمه الله ذكر علامات للأسماء، هذه العلامات هي الخفض، خفض هي الكسرة التي يسببها العامل الداخل على الاسم، الكسرة أو ما ينوب عنها، والتنوين. تنوين، ما معنى التنوين؟ نون ساكنة نطقا لا خطا. نعم ماشي. وذكرنا أربعة أنواع من التنوين، تمكين والتنكير. أحسن. والعلامة الرابعة، العلامة الرابعة دخول حروف الجر، حروف الايه؟ الجر او الخفض، صحيح؟ طيب الفعل ذكرنا معناه في اللغة وكذلك في اصطلاح النحاة. قلنا في اللغة هو الحدث، وفي اصطلاح النحاة ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن من الأزمنة، صحيح؟ فإن كان قد مضى وانقطع فهو الفعل الماضي، وإن دل على الحال فهو المضارع، وإن دل على الاستقبال فهو الأمر. طيب لو جئت لك بقطعة وقلت لك استخرج الأفعال في هذه القطعة، هناك علامات كذلك للأفعال ذكرها المصنف رحمه الله. قال والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. والفعل يعرف بقد، معنى ذلك يا شيخ محمد أن قد لا تدخل على الأسماء، قد لا تدخل على الأسماء. والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. فالعلامة الأولى قد، قد تدخل على الفعل المضارع والفعل الماضي، تدخل على الفعل الماضي والفعل المضارع. فإذا دخلت على الفعل الماضي أفادت التوكيد أو التقريب، أفادت التوكيد أو التقريب. قال تعالى قد أفلح المؤمنون، هذا توكيد، قد أفلح المؤمنون، قد نجح المجتهدون، وتفيد كذلك التقريب، قد قامت الصلاة أي قرب إقامة الصلاة، وتدخل على المضارع وتفيد التكثير والتقليل، تفيد التكثير والتقليل. فتقول قد يجود الكريم، قد يجود الكريم، تكثير تكثير، قد يجود الكريم. وتفيد كذلك التقليل، فتقول قد يجود البخيل، قد يجود البخيل. وأما العلامة الثانية فهي السين، قال قد والسين، قد والسين، والسين هذه لا تدخل إلا على الفعل المضارع فقط، لا تدخل إلا على الفعل المضارع فقط، لتخلصه من الحالية إلى الاستقبال، يعني الفعل المضارع يفيد الحال، محمد يكتب، يكتب الآن صحيح، فالسين تخلصه، تخلصه من الحال إلى الاستقبال، ومعناها التنفيس، السين دي معناها ايه؟ تنفيس. وتفيد الزمان القريب، وهذا هو الفرق بين السين وسوف، يعني سوف تفيد الزمان البعيد، يعني التخليص، بتخلصه للمستقبل القريب. تقول سأقرأ، سأكتب، ويعرف كذلك بسوف، يعرف بسوف، فهذه كذلك لا تدخل إلا على المضارع فقط، ومعناها التسويف، معناها إيه؟ تسويف، وهي للزمان البعيد، وهي للزمان البعيد. تقول سوف أقرأ، قال والفعل يعرف بتاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة، وهذه لا تدخل إلا على الفعل الماضي فقط، لا تدخل إلا على الفعل الماضي فقط. عشاء ماشي تفضل. طيب ذكر المصنف العلامة الأخيرة من علامات الفعل، فذكر تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة، والتي هي علامة على التأنيث. وقوله الساكنة يحترز بذلك عن تاء التأنيث المتحركة التي تكون في نحو فاطمة، هذه فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، فاطمة هذه التاء متحركة صحيح، فالتاء الساكنة هي التي تكون من علامات الفعل. طيب الملاحظ أنه ذكر علامات الفعل المضارع والفعل الماضي ولم يذكر علامات الفعل الأمر، لماذا؟ لأن المصنف، أعيد السؤال مرة ثانية، المصنف ها هنا ذكر علامات للفعل، علامات يشترك فيها الفعل المضارع مع الفعل الماضي، وعلامات اختص بها الفعل المضارع زي السوف والسين، وعلامات اختص بها الفعل الماضي. صحيح؟ لماذا لم يذكر فعل الأمر؟ لأن المصنف كما قلنا كوفي المذهب، والفعل عند الكوفيين قسمان لا ثالث لهما، ماض ومضارع. وأما فعل الأمر فيدخل في الفعل المضارع، فعل الأمر يدخل عند الكوفيين في الفعل المضارع، ولهم تأويل في ذلك. يعني فعل الأمر صيغته افعل، صحيح؟ اكتب. واضح؟ طيب، يقولون أصل الفعل أصل الفعل الأمر فعل مضارع، يعني افعل عندهم لتفعل، اللي هو فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر، دخلت عليه لام الإيه. لكن لما كان أمر المخاطب أكثر على ألسنتهم استثقلوا مجيء اللام فيه فحذفوها طلبا للتخفيف. يعني كل يقول ما شاء أن يقول، صحيح؟ لكن الذي عليه الجمهور أن الفعل ينقسم إلى أقسام ثلاثة، إما أن يكون ماضيا أو مضارعا أو أمرا. واضح؟ طب ما علامة فعل الأمر؟ احنا ذكرنا علامات الماضي والمضارع ولم نذكر علامة الأمر. علامة فعل الأمر أن يدل على الطلب، دي أول علامة، أن يدل على الطلب، إيجاد شيء لم يكن موجودا، صحيح؟ اكتب، إيجاد الكتابة، أن يدل على الطلب، وأن يقبل ياء المخاطبة، أن يقبل ياء المخاطبة. طب لماذا لم نكتفي بالعلامة الأولى أن يدل على الطلب؟ نعم، صحيح. وشيء تاني، ان اسماء الافعال تدل على الطلب، صحيح؟ صح صح. ما معنى صح؟ يعني اسكت، صحيح؟ اذن لو اكتفينا بقولنا يدل على الطلب لا يكون هذا مختصا بفعل الامر فقط. هذه العلامات التي نذكرها تميز هذه الاقسام، لا يشركها قسم آخر. ولذلك زدنا ويقبل ياء المخاطبة، يقبل ياء الإيه، فتقول اكتب واكتبي، صحيح؟ لكن هل ينفع يكتبي؟ فعش كتبي ما ينفعش، صحيح؟ إذن هذه علامة فعل الأمر. وأما الحرف فليست له علامة، الحرف ليست له علامة، فيتميز. ولذلك قال والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. الحرف لا يصلح معه دليل الاسم، يعني لا يدخل عليه ال ولا ينون ولا يجر ولا يخفض، صحيح؟ ولا يدخل عليه قد ولا سوف ولا السين، واضح؟ ولا يدل على الطلب. لا يصلح معه أي علامة، معه أي علامة من علامات الأسماء أو علامات الإيه؟ أو علامات الأفعال. فيتميز الحرف عن الاسم والفعل بأنه لا يصح دخول علامة من علامات الأسماء ولا علامة من علامات الأفعال، كقولنا من وفي وهل، فهذه حروف. طيب ليه حروف؟ لماذا هي حروف؟ لأنها لا تقبل علامات الأسماء ولا تقبل علامات الأفعال. واضح؟ يعني معنى ذلك أن علامة الحرف إيه؟ عدمية، علامة الحرف عدمية. واضح؟ ولذلك قال الحريري، قال والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة، يعني في النقطة دي مش علامة على طول، يعني والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك باب الإعراب، وهذا ما نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.